الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. سنستفتح بالذي هو خير، سنسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وقلنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، وله صيغة قولية: بعني هذه السيارة فأقول بعتك، وله صيغة فعلية كأن أعطيه ريالا ويعطيني خبزا أو فاكهة أو غير ذلك، فأي الصيغتين استعملنا جاز. ولا بد للبيع من 7 شروط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وعرفنا هذا وشرعنا هذا التعريف مرات عديدة، هو ما يلزم من عدمه العدم. فالشرط الأول قلنا الرضا، لا بد من الرضا، ولا يصح البيع بالإكراه إلا إذا كان الإكراه بحق. كيف يكون الإكراه بحق؟ إذا كان عنده لزيد 5000 ولبكر 10 ولفلان 3، فأبى أن يدفع ورفعوا أمره إلى القضاء، فالقاضي يحكم ببيع بيته أو سيارته أو عقاره أو ما يملك، فإذا رضي أو لم يرضى فالأمر سيان، لأن هذا إكراه بحق. الشرط الثاني قلنا الرشد، لا بد أن يكون البائع والمشتري كل واحد منهم راشد، أما إذا كان صغيرا أو مجنون فإنه لا يصح البيع، إلا بالنسبة للصغير فيما أذن له فيه. الصغير فيما أذن له فيه، كأن يقول والده بيع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بـ10 وهذا بـ5، والطفل يعي ما أمره به أبوه فينفذ. لكن لو باع عقارا، لو باع بستانا، لو باع شيئا كثيرا، نقول لا، لأن هذا غير راشد، لأن الذي باع غير راشد. لكن لو باع 7 بريال وأخرى بريالين وثالثة بـ3، تقول لا حرج فيما أمره به أبوه. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أما إذا كان كلب، إذا كان خنزير، إذا كان ميتة، إذا كان خمر، فكل هذا لا يصح. الشرط الرابع القدرة على أن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه، أبيع ملكي أو أبيع ملك زيد حيث وكلني، حيث خولني، حيث أمرني، أما أجل السيارة واقف عند باب الحرم وأبيعها بدون أن تكون ملكي وبدون أن أكون مخول، فلا، لابد أن يكون البائع مالكا للمبيع. الشرط الخامس قلنا القدرة على التسليم، أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، أما طيرا في الهواء اشترى هذا الصقر وهو في الهواء، من يدري من يستطيع الامساك به، أو سمكا في الماء اشترى السمك وهو في البحر، لا، إلا لو كان السمك في صندوق زجاجي فقال البائع أريد المشتري أريد هذه وأخرجها البائع لأنه في مكان مقفل، فنعم، وإلا فلا بد من القدرة على التسليم. الشرط السادس معرفة المبيع بأوصافه، المبيع ما هو سيارة من نوع مثلا كدلك موديل كذا لون كذا. الشرط السابع معرفة الثمن، ألف ريال، ألف جنيه، ألف دينار، نحدد الثمن بلا في تحديد لا مجال للشك فيه. ثم بعد ذلك قلنا هناك شروط في البيع. هذه الشروط السبعة اللي ذكرنا شروط البيع، لا يصح البيع إلا بتوفرها. وهناك شروط في البيع ذات الدار، لكن استثنيت قلت نسكن فيها إلى رمضان. ذات السيارة وقلت سأستخدمها إلى نهاية العام الدراسي. ذات العقار وقلت إلى ما بعد موسم الحج، فهذا لي فيه منفعة فهذا جائز. وهناك شرط يعني لا يجوز والبيع باطل، وهناك شرط لا يجوز والبيع صحيح، ومثلنا لها فيما سبق. ثم انتقلنا الى الخيار، وهو اختيار احد الامرين، الامضاء او الفسخ. الخيار ثمانية اقسام، ثمانية: بالاستقراء، بالمتابعة نجد انها ثمانية. الخيار الاول خيار المجلس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اشتريت منك هذا الكتاب ب20 ريال، ما دمنا جالسين في المجلس من حقي ان اقول عدلت، ومن حقك ان تقول عدلت، كل منا بالخيار ما لم نتفرق، وهذا يسمى بخيار المجلس، وهذا من محاسن الشريعة. لان الانسان قد يقدم على الشراء، قد يقدم على البيع، وبعد ساعة او نصف ساعة او اقل او اكثر يفكر فيجد ان هذا ليس فيه مصلحة، فكيف يتخلص؟ لو قال اقيمي قال لا لا اقيمك، وانما جعل الاسلام له الحق ما دام في البدر. فاذا قام فان البيع يلزم ما لم يكن هناك خيار شر، وهو ما سنقرأه هذه الليلة. خيار الشر: بعت الدار واشترطت ان لي الخيار الى رمضان، سأفكر هل يمكن ان ابني بدلها، هل يمكن ان اجد البديل، هل يمكن ان ارتحل عن هذه الديرة واسكن بلد اخر، هل يمكن افكر، يكون عندي مجال التفكير، ويسمى بخيار الشر. المشتري اشترى وقال لي الخيار الى رمضان، يفكر هل يتمكن من جمع المبلغ، هل يتمكن من تصريف ما لديه من بضاعة بوجود السيولة النقدية ليسدد ما عليه، وإلا فإن البائع سيقيم عليه دعوة ويحكم عليه بالسداد ولا يجد المبلغ، فيكون مصيره السجن والتأديب المستحق. فهناك خيار الشر أن أشترط فترة محددة طالت أم قصرت. يعني خيار المجلس نقول لو قلنا ساعة وتفرقنا، ساعتين وتفرقنا، لكن خيار الشرط أقول لهم الآن انتهى وأتعذر، لكن لي الخيار للساعة العاشرة لا يزال، لي الخيار للصباح، لي الخيار إلى يوم الجمعة، إلى رمضان، إلى الحج، محدد مدة. فإذا تم الاتفاق على ذلك فإن هذا لازم. ثم بعد ذلك عندنا خيار الغد وخيار التدريس وأنواع الخيارات التي سنقرأها. فالآن بقي علينا مسائل من خيار المجلس، ثم ننتقل إلى الثاني وهو خيار الشر. والخيار من محاسن الشريعة، وذلك ليكون الإنسان على بينة من أمره وعلى وضوح من تصرفاته، فقد يحصل لديه اندفاع، ثم بعد ذلك يندم ولا تساعة ندم. لكن إذا عنده خيار يفكر ويشاور ويستخير ثم يقدم أو يهدم، بعد التفكير وبعد الاستشارة وبعد الاستخارة إما إقدام وإما إحجام، يكون على بينة من أمره. فالآن بقي علينا مسائل من خيار المجلس، ثم ننتقل إلى الثاني وهو خيار الشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وكبيع في ثبوت خيار مجلس فيه صلح. صلح بمعنى البيع. الآن بين وبينك مثلا نزاع، وقلنا النزاع له خير فيه، وش رأيك تعطيني الأرض الفلانية وأعطيك العمارة الفلانية، نتصالح، اتفقنا؟ يقول كالبيع، ما دمنا في المجلس فنحن في الخيار، كالبيع خيار صلح. تصالحنا، أنت تريد مني مبلغ وأنا أريد بيني وبينك حسابات، اتفقنا على أن تعطيني الأرض اللي في العزيزية وأعطيك الورشة اللي في شارع الحج، ونتصالح على هذا. يقول إن هذا كالبيع في ثبوت خيار المجلس. هناك أمور لا خيار فيها للمجلس، وذلك لو أن الإنسان كاتب رقيقه، كاتب رقيقه، أو اشترى من يعتق عليه، أو ما يتعرض، يعني ما يكون قريبا من هذه المسائل اشترى أبوه، فنقول الشرط هذا ما في خيار مجلس، لأنه لو قال لا أريد فنكون حرمنا الأب من العتق، حرمنا الابن من العتق، حرمنا المكاتب من ان يكاتب، فهذا لا خيار فيه. لكن يقول كالبيع الصلح، تصالحنا وصلح كالبيع، فمن حق اي واحد منا ما دمنا في المجلس ان يكون لوك اتفقنا على كذا وكذا، بعدين بدالي ان هذا الاتفاق يضر بي ولا يخدم مصلحتي ويترتب عليه ضرر في هذه الصفقة، فأنا أعدل عنها. نعم. وكبيع في ثبوت خيار مجلس فيه صلح، بمعنى بيع، لأن أقر له بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض. أقر له بدين، قال مثلا عندي لك 10,000 ريال لكن بعطيك بدلا عنها السيارة الفلانية، عندي لك 5,000 ريال وبعطيك بدلا عنها البضاعة اللي في الدكان، هذا أقر له بدين وصالحه على عوض عن هذا الدين، فاتفقوا، فما داموا في المجلس فمن حق أي منهم أن يلغي هذا الاتفاق وهو داخل في خيار المجلس. نعم. لأن أقر له بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض. وكبيع قسمة بمعنى قسمة بمعنى البيع. أنا وأخي يملك والدنا أرض، ثم مات والدنا رحمه الله فاقتسمناها الأرض 100%، فقلنا كل واحد منا يأخذ من الأرض 100 في 50، 100 في 50 فقسمناها، أنت لك الشمال وأنا لي الجنوب، اتفقنا على هذا، وجدنا أن الشمال هذا يفتح على شارع مثلا سيدين، يمكن يكون معارض، يمكن يكون مثلا دكاكين، يمكن يكون شقق، يمكن يكون محلات تجارية، بينما الخلفي هذا ما يسوى ولا ربع القيمة، المساحة كلها واحدة 100 في 100، كل واحد منا أخذ 50 في 100، لكن فرق بين اللي يفتح على الشارع وبين الخلفي، فمعناه في ضرر. فيقول للحق من حق اي منهم وجد ان عليه ضرر ان الخيار، بمعنى ان يفسخ. نعم. وكبيع هبة، وكبيع قسمة بمعنى بيع وهي قسمة التراضي، وكبيع هبة بمعنى وهي التي فيها عوض معلوم. هبة وهي التي فيها عوض، لأن في هبة للقربة لطلب الأجر لطلب المثوبة، لكن أنا وهبت إنسان هبة أطلب منه التعويض، أن يعوضني، أن يكافئني، أن يقدم لي مقابل هذه الهبة، بعدين قدم لي شيء ما أرضاني، أنا كنت أتصور أنه بيعطيني 100 أعطاني دينار واحد، كنت أتصور أنه بيعطيني 100,000 أعطاني 1,000 أو 2,000، مسألة فيها ضرر عليه، ما اعطيته مثلا لقربة او لصداقة او لكذا، وانما اهديت له لأجل أن يعوضني ويعطيني ما كنت أأمل فيه، أعطاني أقل مما أتأمل، فمن حقي أن أعترض. نعم. فيصبح فيها خيار المجلس في البيع وكبيع إجارة وكالبيع في ثبوت خيار المجلس الإجارة. استأجرت عمارة على مثلا في شارع العزيزية بكام؟ ب100,000 ب200,000، كنت استغلها في المواسم ب500,000 بأكثر أقل، وما في بيع وإنما إجارة. استأجرت سنة من 1 محرم الى 30 ذي الحجة، من حقي ما دمنا في المجلس اني الغي، ومن حق المؤجر ما دمنا في المجلس ان يلغي، لانها لها حكم البيع، وان كان المطلوب هو الاستفادة من المنفعة. لا تنتقل العين من صاحبها، العين تبقى ملكا لصاحبها، الصك يبقى باسمه، ولو مات ورثه اولاده، لكن انا من حقي المنفعة استفيد، فلذلك يصح لي الخيار ما دمنا في المجلس، وذلك إزالة لما قد يلحقني من ضرر. نعم. كبيع إجارة مطلقا وكبيع وكبيع إجارة مطلقا وكبيع ما أي أقد قبضه أي العوض فيه شرط لصحته أي بدوامها. كصرف وسلم إلا إذا كان هناك حيلة، إذا كان حيلة لأجل الربا، وقد مر بنا كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومثال ذلك إنسان جاء وطلب مني قرضا، وهذا القرض قال أريد منك 50,000 ريال قرض، قلت ما يخالف لكن اريد شيء تعطيه ضمان. قال ابي عليك السيارة وبالخيار لمدة سنة، فانا اشتريت اخذت سيارته واستخدمتها، وبعد السنة هو يلغي البيع او انا الغيه، فانا استفدت من السيارة مقابل اقراضه، وهذا يعتبر ربا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفع فهو ربا. اعود لذكر المثال، يعني طلب مني 50,000 ريال سلف، قلت ما عندي مانع لكن انا اريد استفيد، قلت ما لا مانع لدي، اعطيك 50 لكن اريد مقابل. قال ابيع عليك السيارة بمبلغ 30,000 وانت بالخيار لمدة سنة، انا ما اريد السيارة وهو ما يريد بيعها، بس لاجل استفيد منها هذه الفترة ما دام هو مستفيدا من المبلغ الذي اقرضته، وهذا يعتبر ربا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. فأنا استخدمت سياراته لأني أقرضته، فهذا البيع يعتبر حيلة، وإلا فإن المقصود الإقراض فقط، وأنا أستفيد مقابل هذا الإقراض باستخدام السيارة الخاصة به وهكذا. كسفر وسلم وبيع الربوي من مكين وموزون بجنسه أي بربوي كبيع بر ببر مثله او بشعير، فيثبت فيها خيار المجلس بعموم الخبر، ولان موضوعه النظر في الاحد وهو موجود هنا. ولا يثبت يقول في المساقات. أنا مثلا عند بستان وأنا بزرع البستان هذا أو المزارعة، لأن هذه ما دام كل واحد منا له فائدة يستمر، كل من حق أي يوم يرفع يده، من حق المزارع أو من حق من يسقي أن يرفع يده أي يوم ولا يترتب عليها شيء. فيقول ولا يثبت خيار المجلس في مساقات ولا مزارعة، لأن أي منهما يصح أن يلغي المساقات ويلغي المزارعة متى شاء. نعم. ولا يثبت خيار مجلس في مساقات ومزارعة ووكالة وشركة ونحوها. أي هو وكالة، أنا وكلت فلان على موضوع كذا وكذا، لي في خيار مجلس، لأن من حقي أيضا أذهب إلى كتابة العدل وأقول الوكالة الفلانية رقم وتاريخ أنا أريد ألغيها، فلا يحتاج هذا. فأنا مثلا الوكالة ليس لها زمن محدد، وعندنا الوكالة من العقود الجائزة، والعقد الجائز يصح للإنسان أن يلغيه أي ساعة شاء. أنا وكلت فلان تبيع البيت، وبعد ساعة أو ساعتين إذا لي إلغاء الوكالة أذهب وألغيها، فهذه لا تحتاج إلى خيار مجلس، لأن من حق الموكل أن يلغي الوكالة متى شاء متى شاء، ولا يحتاج الى خيار مجلس. اقول انتهى المجلس ولزمت الوكالة، الوكالة ما تلزم، فالوكالة تطل، يعني الوكالة تبطل بابطالها من قبل صاحبها او بموته. لو مات الموكل فان الوكالة تنتهي مفعولها، الا اذا الورثة جددوا هذه الوكالة، لان ما كان يملكه مورثهم أصبح ملكا لهم، ومن حقهم أن يتصرفوا في ملكهم متى شاءوا. فإذا أرادوا تجديدها بهذا الوكيل فنعم، وإذا أرادوا عزله عنها فهذا من حقهم. نعم. ولا يثبت خيار مجلس في مساقات ومزارعة ووكالة وشركة ونحوها من العقود الجائزة. وشركة تشارك، انا وزيد كل واحد منا دفع 10,000 ريال اشتغلنا، من حقي اي يوم اتي له واقول انا عدلت، ما يحتاج خيار مجلس، لانها يعني مثلا لانها عقد جائز، فاي واحد منا من حقي ان يوقف بشرط الا يكون على الثاني ضرر، فاذا كان على الثاني ضرر فالضرر لا يزال بالضرر، وإنما يتفقون على تفسيرها في الوقت المناسب. للاستغناء بجوازها والتمكن من فسقها بأصل وضعها، ولا في حوالة ولا في حوالة. من نحيل على مليء فليحتل، ولا في حوالة. فإذا أحال زيد عمرا على بكر فإن هذه الحوالة تكون نافذة إذا قبل بها، وليس من حقه بعد ساعة أو ساعتين أن يقول له عذرت، لأنه انتقل الدين من الأول إلى الثاني من المحيل إلى المحال عليه. ولا في حوالة لاستقلال أحد المتعاقدين بها، ولا في سبق أي ولا في سبق. إذا كان سبق في خيل أو سبق مثلا في إبل أو كذا، لا، لأن السابق له جعل من غيرهم، من سبق فله كذا، من سبق فله كذا، فهذه لا تلغى في المجلس، وإنما من سبق يعطى هذا الجعل الذي جعل للسابق. نعم. فلا في سبق أي مسابقة لأنها جعالة. جعالة معنى جعالة، ما اقول المبلغ هذا لزيد، المبلغ هذا لعمر، المبلغ هذا، لا، اللي يسبق. مثل جعالة، من بنى هذا الجدار اعطيته كذا، من صنع لي كذا اعطيته كذا، من مثلا بنى لي هذا البيت اعطيه كذا، فهذه تسمى جعالة، تعطى لاي انسان حتى لا خيار فيها. يعني مثلا لو قلت من بنى الجدار اعطيته كذا، واذا بدا في البناء ما من حقي اقول لا عدلت لاني جعلت له هذا الشيء والتزم به وقام بما يترتب عليه. نعم. ولا في نحوها اي المذكورات كوقف وضمان ورهن. كوقف، الوقف وقف الانسان فيه، او ضمان قال انا كفيل بكذا، او رهن واعطاه وقوله فليس من حقه ان يعدل. الوقف عقد يعني لازم، والوقف قلنا ينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه. عندي عمارة قلت هذه وقف لمن؟ للمساجد، للايتام، للارامل، للمرضى، لكذا. ما في مجال اني اعدل والغي هذا الامر. اذا قلت هذا البيت وصية، وصية فمن حقي ان اعدل وابدل وان ازيد وانقص وان اعطي فلانا وامنع فلان في الوصية. لكن اذا قلت وقف للمساجد، والوقف عقد لازم وهو تحديث العفل وتسبيل المنفعة فلا خيار فيه. وكذا الرهن، لو اشترى انسان من اخر عقار وقال له اريد رهن، قال اعطيك سك البيت، واتفق على هذا، ما من حق بكره ولا بعد يقول له خلاص حطني البيت انا اتصرف فيه. او غمان، لو قال انا اضمنه، انا ابيع سيارة على فلان وقلت اريد ضامن، وانا به زعيم اريد ضمين، جاء فلان وضمن وتمت البيعة، فلو جاء هذا الضامن بعد يوم او يومين وقال له ترى خلاص ما لي علاقة، تقيم عليه دعوة ولا تصرف فيه؟ يقول لا انت ضامن، نقيم عليك الدعوة انت قبل ما نقيم عليك، لانك التزمت ويجب عليك الوفاء بما التزمت به. فنعرف ان المدعي اذا اراد ان يقيم دعوة على المدين نقول له انت بالخيار، اما ان تقيم الدعوة على المدين او على الضامن. كثيرا ما يأتيننا مثلا لما نقول للشخص ما دام انت ضامن يلزمك السداد، يقول ما يخاف انا ظننت فلان لكن فلان هذا موجود احكموا عليه، يقول لا نحكم عليك انت، انك انت اللي التزمت وضمنت وتم البيع بضمانتك فيلزمك السداد. فمن حق صاحب الدعوة ان يقيم الدعوة على المدين او على الضامن. لو كانوا اثنين اللي ضمنوا من حق ان يقيم الدعوة على المدين او على الضامن الاول او على الضامن الثاني فهو بالخيار يقيمها على من شاء منهما. ويبقى خيار مجلس حيث ثبت الى ان يتفرقا جالسين في الغرفة او في الصالة او في الاستراحة، ما داموا جالسين الى ان يتفرقا. والتفرق عرفة، فاذا كان واحد فوق ثم نزل، او كانوا جالسين ثم طلع واحد للسطح، او ماشين ثم فرقوا، واحد راح مع السكة هذه وواحد راح مع السكة هذه، او في سفينة واحد في الاسفل وواحد في الاعلى، المهم ان يكون التفرق الذي يعد ذلك او يعد تفرقا عرفا. اما اذا كانوا مستمرين في مكان واحد فلو بقوا يومين او ثلاثة او اربعة فالبيع كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. فاذا تفرقا التفرق العرفي لزم البيع الا ان يشترطا. ويبقى خيار مجلس حيث ثبت الى ان يتفرقا من خبر بما يعده الناس تفرقا عرفا، اطلاق الشارع التفرق وعدم بيانه تدل انه اراد ما يعرفه الناس وما يقول الناس انه تفرق. فاذا قال الناس انهم يعني مثلا في شقة واحد في المجلس واحد في الصالة تفرقوا، نقول نعم. اذا كانوا في سفينة واحد في الاسفل واحد في الاعلى، اذا كانوا في بيت واحد في الدور الاول واحد في الدور الثاني، اذا كانوا في شارع واحد راح يمين واحد راح يسار، فنقول ما يعده الناس تفرقا عرفا فيكون هذا هو التفرق. فإذا ما عدوه تفرقا فهم يبقون على خيارهم. نعم. فدل أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز. فإن كان كالقبض والإحراز، القبض يختلف حسب البضائع حسب الأموال، والإحراز يعني مثلا لإحراز الدراهم والذهب والفضة في الصناديق التجارية، وإحراز السيارات في الدواليب، وإحراز الحطب والخشب عند الباب في جريبة ولا في صندقة، وإحراز الغنم في مثلا صندقة ولا يحط لها مكان ولا كذا شبرة ولا شيء من هذا القبيل، كل شيء في حسبه. ما نقول مثلا الدراهم حطوها عند الباب، ولا نقول الحطب والخشب أو البقدونس والبطاطس تكروا عليها بصندوق التجاري، لا، كل شيء له له ما يناسبه، كل شيء له ما يناسبه. نعم. فإن كان في مكان واسع كمجلس كبير وصحراء فبمشي أحدهما يمشي أحدهما كم خطوة يعني يتعدى كم خطوة عن صاحبه، ونقول ثبت البيت.